الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله وسلم تسليما كثيرا. احنا نشرف اليوم والله بوجود شيخنا فضيلة الشيخ علي غلاب كاتب العدل ورئيس جمعية الدعوة سابقا وإمام وخطيب جامع التقوى، الخطيب معروف كما تعلمون، والشيخ جزاه الله خيرا حاول والله كثيرا أن يكون هو خطيب الجمعة، ولكن حصل بعض الأشياء لم نتمكن من ذلك. فالشيخ جزاه الله خيرا يعني أتى ليعزي نفسه أولا ويعزينا جميعا ويعزي إخوانه الأخ محمد والأخ أحمد، وتكون رسالة أيضا تعزية لوالده ووالدته وزوجته وأولاده هناك. نسأل الله جل وعلا أولا أن يرحم حمر وأن يسكنه فسيح جناته وأن يغفر له وأن يجزي شيخنا فضيلة الشيخ علي غلاب خير الجزاء. فليتفضل شيخنا جزاه الله خير. الحمد لله الذي كتب على نفسه الدوام والبقاء، والذي قال كل شيء هالك إلا وجهه، ونصلي ونسلم على خير الأنبياء وصحبه وسده والضعف، صلوا على المبعوث فيه ورحمة، إن الصلاة عليه تصلح بالكم وتفككم من همكم وتعيدكم مما يدمر حالكم ومآلكم، وصلي عليه صلاة حب يصلي عليك رب العرش عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا. حقيقة لست الأفضل من الموجودين مشايخنا وما تعلمنا يعني وقرأنا عليهم، ويسمحون لنا بس في أن هذه الكلمات التي يعني الحقيقة أنها يعني نعزي فيها أنفسنا قبل والله أهله، فهو أخ وصاحب وتعاملنا معه كثيرا فما وجدنا إلا حسن الخلق، حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويكون في درجة الصائم القائم من كان خلقا، فنشهد له بهذه الصلة، فنسأل الله أن يكون جعله قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، يعني يتعامل مع يرحم بالصغير ويوقر الكبير اللي أتوا عنده في المكتب، ويتعامل بخلق. وحقيقة والله هذه صفة يعني أقولها للأهل، حتى أقول يأتيني ناس في كتابة العدل يعني حتى الأخوان المصريين يعني عندهم أدب وأخلاق وذوق مهما كانت مهنته، كان مزارع أو كان مهندس أو كان دكتور، يعني الخلق هذا موجود، وهذا ما نشهد به وندين بالله سبحانه وتعالى يتعاملنا مع الأخوة وكلنا عفوا. يقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يعلم أن هذه من الله ترى الله سبحانه وتعالى يشرح الصدر. والله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ترى الله جعل لنا مصائب لكن جعل لنا تسبيح، أعطاك في القرآن ما يريحك، أعطاك في السنة ما يشرح صدرك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور أخبرنا بها ما يطمئن حالك أيها المصاب، هذه مصيبة. فالرسالة الأولى مني هي تعزية لوالده ووالدته وزوجته وأهله في مصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كتب لوالديه بيت الحمد. أن في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة أخذتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول جل وعلا أخذتم ثمرة فؤاده، فيقولون له نعم، قال فماذا قال؟ قال حمد الله واسترجع، قال الله ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فنسأل الله أن يكون سبق والديه في بيت الحمد وسكنه في جنات النعيم، ويكون كتب لأهله الصبر، وأن يكون تنزلت عليهم السكينة والرحمة، والذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله أن يربط على قلب والديه وأهله وزوجته وأبنائه وإخوته وأقاربه، وأن يعوضنا إن شاء الله فيه خيرا، وأن يكون ما قدم عليه هو خيرا مما بقي. اللهم الرسالة يعني الثانية لنا نحن هنا فقد فقدنا أخا خلوقا ويشهد بهذا الكثير. وكل ما قابلت واحد حتى من العمال أو من يعني إخواننا يعني من الجنسيات الأخرى يشهدون له بالخير. وهذه شهادة، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، فشهدوا له بحسن الخلق. فنسأل الله أن يجعل منزلتهم عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الرسالة الثالثة هي لنا نحن، أقول إن لم يكن عمرو من يكون؟ ممكن أكون أنا، لأني أنا على الطريق هذا يومي، ممكن تكون أنت. إن لم يكن الصديق فمن سيكون؟ يمكن أنت. إن لم يكن الأب أو الأم أو الابن أو الزوجة يمكن تكون أنت. وهذه عبرة لنا جميعا، وإلا هو فقد قدم إلى رب الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي قبره من رحماته. لكن القضية أننا نحن نعتبر ونصحح المسار ويعني نعود ونؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ربما يكون والديه يعني كتب لهم هذا البيت بسبب هذه المصيبة في الجنة، يمكنها طريق إلى أن يكون والديه في الجنة بسبب هذا البيت، هذه المصيبة ما ندري. الله سبحانه وتعالى ما يقدر إلا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. الله إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان، ولا يكون ذلك إلا له للمؤمن. فنسأل الله يجعلنا وإياكم عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. أحبتي، لن يبقى على هذه الدنيا صغير كبير، صاحب مال، صاحب جاه، شيخ يعني أو منصب وزير، أو لن يبقى أحد، كل شيء هالكم إلا وجهه. لا شيء يبقى، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته إلا الإله، ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمزا يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت مسلطة؟ أنا وياك وين بروح؟ راح الكثير. أين الملوك التي كانت مسلطة من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك وردوا وراحوا، لكن أنا وأنت. حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجل، فقال من هذا؟ فقال فلان. قال ركعتين يزيدها هذا في عمله خير له، خير لكم، خير من بقية دنياكم. يعني شوف الدنيا كم فيها من أموال، من ذهب، من تجارة، من ركعتين بس. لكن هل هذه كانت عظة لنا أن نصحح مصيرنا مع الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفلدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الساعة أدهى وأمر. فلذلك أحبتي نقول يعني أخانا عمرو انتقل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الدور على مين؟ أو لا تقول إنه لا بد حادث أو لا بد مرض أو لا بد إنه لا. اغتنم في فراغك فضل ركوع. ربما يكون موتك فجأة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. ما تدري، يمكن تنام تقول ميت في قبرك، يمكن تخرج من بيت الآن. الآن الجلطات والحوادث، نعم ما في سبب، لكن ربما أنتهت يوم فإذا جاء أجلهم لا يستغيرون ساعة ولا يستغيرون. أنبه نفسي أولا وإياكم، ما الإيمان إن شاء الله موجود والعقيدة موجودة، لكن ما أذهب إيماننا إلا إيه؟ إلا محقرات الذنوب. وش هي هذه محقرات الذنوب؟ وقد تهلك ترى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. وش هي محقرات الذنوب؟ تكتب سناب، نظرة، سمع لا يرضي الله، نطق لا يرضي الله، قلب ليس صافيا وحقودا وحسودا وفيه غل لا يرضي. هذه كلها ترى نقاط تأتي وتسود هذا القلب حتى يسير يعني عليه الرأن. هذه محقرات الذنوب قد نتساهل بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بواد فجاء هذا بعود وهذا بعود فأنضجوا خبزتهم. شوف يعني هذا جاب حاجة بسيطة زي النظرة، وهذا جاب حاجة بسيطة لكنها كونت إيش؟ نار. نعم، هذه محقرات الذنوب تكون في قلوبنا نار، تحرق أعمالنا، تذهب حسناتنا، تذهب خشوعنا، تذهب صلاتنا، تذهب صومنا، تذهب جميع حسناتنا. قال وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم في إكمال الحديث وإن محقرات الذنوب إذا أخذ بها صاحبها أهلكته. سلم يا رب سلم. تهلك. لا نحن نتهاون. ربما يرسل لك واحد مقطع وترسله. هذه هذه هذه عليك. فلذلك والله يا إخواني ما أثر في صلاتنا ولا ذهب خشوعنا ولا ذهب اطمئناننا ولا بيوتنا دمرت ولا إلا بهذه المحقرات، ومنها هذه الأجهزة وهذه المواقع التي غزيت بها بيوتنا ومن فيها. نعم، فأوصي نفسي وإياكم بأن الإنسان يحفظ نظره ويحفظ سمعه حتى إذا لقي الله سبحانه وتعالى تكون شاهدة له لا شاهدة عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الضربة والنظرة هذه ترى ستكون عليك وبال وهلاك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصل يعني رزاءنا جميعا، أن يغفر الميتين، اللهم ارحم غربتهم وآنس وحشتهم وتقبل حسناتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم ادله دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم طيب مرجعه، اللهم وعطر مشهده، اللهم اجعل أكفانه من أكفان أهل الجنة، وحنوطه من حنوط أهل الجنة، وطيبه من طيب أهل الجنة. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم أنزله منازل الشهداء، اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأتقياء، اللهم واجعله من العتقاء، اللهم واجعله من ذنوبه وخطاياه في طهر ونقاء. اللهم إنا قد علمنا من الإخوة أنه كان يحرص على كتاب الله، اللهم فنوّر بكتاب الله جل وعلا قبره، اللهم واجعله قائده ودليله إلى جناتك وسائقه إلى جناتك، اللهم وارفع به درجاته في جنات النعيم، اللهم اجعله له ضياء، اللهم اجعله له ضياء، اللهم البسه به الحلل، اسكنه به الظلل، اللهم وجازه بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل روحه في حواصل طير خضر تسيح بالجنة كيف تشاء، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفتح له فتحة من قبره إلى الجنة يأتيه من طيبها وريحانها. اللهم بل عطشه في قبره من أنهار الجنة، اللهم بل عطشه في قبره من أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة أن تجعل طعامه من ثمار الجنة، اللهم اجعل طعامه من ثمار الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن قد كتبت له الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك أن قد ثبتته عند السؤال وألهمته عند الجواب الصواب. اللهم اربط على قلب والديه وأحبته وإخوته وزوجته وأبنائه، اللهم اجمعنا به وبكم في جنات النعيم ووالدينا رحمة. أحببنا أن نشارككم، وهذا واجب علينا. الله يجزيك خير يا شيخ. وحقيقة ما نقدره، وقد تعاملت معه أنا شخصيا، فوالله ما رأيت منه إلا الابتسامة وحسن الخلق، هذا ما أدين به الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجمعنا به وبكم جميعا ويجعلنا وإياكم من المعتبرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أسأل الله عز وجل ما قال به الشيخ علي أن يجعل له فيه أكبر الحظ والنصيب، وأن يبارك فيكم جميعا. وهذه الرسالة التي وصلت إلى والديه، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسر قلوبهم، ونسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يجازي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعله في ميزان حسناته وحسناتكم وحسناتنا، ومن له سؤلا في داخل قلبه نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يحقق الله سؤلا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا وإياكم بسبب أخونا عمرو، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يطمئن قلوب والدي وزوجه وأولاده وما ذكره الشيخ وما دعا به، أن يحققه الله ويجعله عنده في أعلى عليه. اللهم يا حي يا قيوم، ما ذكره الشيخ علي غلان وما قام به أخونا أبو داود في التنسيق لهذا اللقاء الطيب المبارك، نسأل الله العظيم ألا يحرمنا ولا يحرمهم ولا يحرمكم من أجور، ومن سيصل إليهم هذا المقطع نسأل الله عز وجل أن يبرد قلوبهم وأن يطمئن نفوسهم وأن يبعد عنهم الشيطان. وإذا أجاء إليهم نزغ الشيطان فإننا ننصحهم بنصيحة أشار إليها الشيخ الفاضل الجليل، الصلاة، فعليهم أن يهرعوا إلى الصلاة، وما يكون في قلوبهم يضعونه على سجادتهم، ويطيلون الركوع ويطيلون السجود حتى تطمئن النفوس، فهي أفضل علاج لمثل هذه المواقف، وجزاكم الله خيرا. يعني لماذا وقف هو وقفت أنا وقف كذا؟ لأنه الأخ عمرو فرض نفسه. صحيح. يعني حتى الآن الآن يعني أنت كبير الآن، يعني يمكن حصلتنا أكثر. يعني صحيح. ليش؟ لأنه الإنسان فرض نفسه بخلقه وفرض نفسه بتعامله. صحيح. وإلا كثير من الناس يعني اللي كثير يقول يعني تعامله غير طيب، لكن نشهد أن الرجل هذا أن تعامل عمره كان يعني الناس جميل جدا. الله الحمد لله أن بلد أخي يا شيخ. أخو سنة لكن سأل الله أن الله يرحمه ويجعله مكروه. طيب أنا يعني